لو آخذهم بما

فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ وعرضنا

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك